لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى الطالب الحسن علي أحمد جعفري وقد تلا مما تيسر من سورة آل عمران. لازلنا معكم إخوة الإيمان مع طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا، وأعود إلى الشيخ علي أحمد هادي جعفري. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءة الطالب الحسن علي أحمد جعفري قراءة طيبة مباركة مكسوة بحسن الأداء والتجويد، رغم صغر سنه إلا أنه قد أعين ووفق لحفظ كتاب الله وتجويده. أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسألك أيها الشبل المبارك الحسن في التجويد، فنقول ما حكم النون في قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض؟ نون مشددة تغنى بمقدار حركتان. نسألك أيضا في معاني الكلمات، ما معنى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ أي يتأملون في بديع الله وخلقه. إجابة موفقة، بارك الله فيك وشكر الله لك. ما شاء الله، ونحن معكم متواصلين إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا في منطقة جازان، ونتعرف على ضيفنا الآخر. حياك الله. الاسم؟ حسان محمد يحيى العزي. ما شاء الله، بارك الله فيك وثابك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 11 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله. إذا نسمع من حفظك المبارك مما يتيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، كان ذلك هو الطالب حسان محمد العزي وقد تلا مما تيسر من سورة العنكبوت. نحن معكم أيها الأحبة متواصلين بالاستماع لهذه التلاوات من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا، والآن مع الشيخ علي أحمد هادي جعفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ما شاء الله الشيخ حسان محمد يحيى العزي قراءته طيبة مباركة مجودة بالجملة. أسأل الله ينفعك ويرفعك بكتابه وأن يتم عليك حفظه، اللهم أمين. وإن كان هناك من أشياء في التجويد، ف ففي قوله وهو، فرواية حفص ضم الهاء وهو وليس وهو. أيضا تقطيع الكلمات عند انقطاع النفس، ينبغي أنك توصل الكلمات بنفس واحد فلا تقطع الكلمات، لكن بالعموم قراءتك ما شاء الله مجودة ومرتلة. أسأل الله أن يقر عينك بوالديك وأن يقر والديك بك، إنه جواد كريم. نسألك أخي الكريم حسان في الحكم التجويدي في قوله الحق، قلقلة القاف. أحسنت. أيضا أسألك في معاني الكلمات، ما معنى قول الله تعالى العنكبوت؟ هي حشرة معروفة. أحسنت، إجابة موفقة، بارك الله فيك. ما شاء الله، إذن بهذا تنتهي مشاركة الطالب حسان محمد العزي، وقد تلا مما تيسر من سورة العنكبوت. نحن معكم متواصلين ومع طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا، أتواصل معكم ونتواصل بالاستماع إلى تلاواتهم المتميزة. نتعرف على ضيفنا الآخر، الاسم خالد منبه يحيى جرباء. حياك الله يا خالد وبارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظه كاملا ولله الحمد. ما شاء الله، إذا نسمع من حفظك المبارك سورة قاف أو ما يتيسر من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان استمعتم إلى تلاوة مما تيسر من سورة قاف بصوت الطالب خالد منبه جربان من جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا في منطقة جازان. أعود إلى الشيخ علي أحمد هادي جعفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءة الطالب خالد منبه جربان قراءة خاشعة مجودة، ظهر فيها حسن الأداء وجمال الصوت في آن واحد، وهذه موهبة ربانية. أسأل الله أن يجعلك قارئا للقرآن مشهورا معروفا، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين، ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. الشيخ خالد، نسألك بارك الله فيك عن حكم النون الساكنة مع السين في الإنسان. نون ساكنة جاء بعدها حرف السين، وحرف السين من حروف الإخفاء الحقيقي. أحسنت. أيضا نسألك بارك الله فيك عن معنى قول الله تعالى فبصرك اليوم حديد. ما معنى حديد؟ حديد أي نافذ قوي. إجابة موفقة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسدد. اللهم أمين. وهكذا إخوة الإيمان لازلنا معكم متواصلين ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا، ونستمع بعد قليل إلى ضيف آخر وهو الأخير في هذه الحلقة. نتعرف عليك، الاسم؟ البراء عبد الله العجم السبعي. ونعم، حياك الله بارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 5 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله. استعذ بالله واقرأ مما يتيسر من سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يصلون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله، استمعتم فيما مضى إلى الطالب البراء عبد الله الأعجم، وقد تلا مما تيسر من سورة الانفطار، وهو أحد طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا، والذين نلتقيهم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. معنا الشيخ علي أحمد هادي جعفري. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما شاء الله، قراءة الطالب البراء عبد الله الأعجم السبعي قراءة طيبة مباركة. أسأل الله جل وعلا أن يعينك على إتمام حفظ القرآن الكريم وتجويده، ونهيب بك أخي العزيز البراء أن تواصل في حفظ القرآن وفي تجويده والجلوس عند المشايخ لإتمام التجويد والحفظ في آن معا، مع مراعاة التفخيم والترقيق والغنن وسكون ما حقه السكون، وهكذا. أسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياك وأهل القرآن جميعا من أهل جنة الله والفائزين برضاه، إنه جواد كريم. أسألك أخي البراء عن الحكم التجويدي في نوع المد في كلمة إذا السماء انفطرت. مد متصل واجب المد. أحسنت. أيضا أسألك في معنى قول الله تعالى وإذا الكواكب انتثرت. تساقطت متفرقة. إجابة موفقة ما شاء الله، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. التقينا من خلال هذه الحلقة طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا في منطقة جازان. شكرا لهم، وشكرا للشيخ علي أحمد هادي جعفري الذي كان معنا، ونسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، إنه على كل شيء قدير. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية من الزملاء شبي زين بحاري الذي سجل لكم هذه الحلقة، ومن الزميل جماح علي دغريري مدير استوديو الإذاعة في جازان، ومن التنسيق محمود أحمد خليل، ومن الإخراج حمد الوابلي. نستودعكم الله، ونلقاكم بإذن الله تعالى مع القرآن وأهل القرآن في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية بإذنه عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.